من سما في سماها ومن سما في سماها صلي أزكى الصلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها يا أسير الهوى فراك كساغا مذهب الجار يا نديم مذهب الجار يا نديم في وسيع رباها صلي أزكى صلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها فرقت نعمة الزفا بثلاغا إذ رأت خيرها العميم إذ رأت خيرها العميم ظل نهج رضاها صلي أزكى الصلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها صار وصل الفتاة وصل فراغا أو علا بيتها الفخيم أو علا بيتها الفخيم أو جمال خطاها صلي أزكى الصلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها ما يزين الفتاة بيت علاغا لا ولا قدها الوسيم لا ولا قدها الوسيم في غياب هداها صلي أزكى الصلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها أحقق الله للقلوب منانا من غنى فضله العظيم من غنى فضله العظيم واستجاب نداها صلي أزكى الصلاة في ذكر طه يا إلهي مع التسليم يا إلهي مع التسليم من سما في سماها